بله. اما لاغر قرآن که در مورد مغضوب علیه و لکه ابد به زحمت ایسان کمان آخه اصلا کمان نبایی فرس لقرآن راجع به انسان الخلاو و انسان الخلاویش دوباره گاهی دست دست اکیم هر کام به اعتبار جبهه گیری وریان به اعتبار روش مبارزه وریان لطف حقا به اعتبار نوع زندگی وریان اون دستجات مختلفه و اون دستجات لهر جیتا بجورک توصیف کریان و بیان کریان اما صفت غالب و عمومی مهمه نه اوکا به ده جور و فرتیش بیان اوضاع و احوال و اوصافیان کریانه اولون صفت غالب و عمومیانا لقرآن هم دو کلمتا ملأ مترفین هم صفت غالب و ناو عمومی جماعت مغضوب عليهم بس چه سؤال کی؟ اولان تیجی اولان تیجی ناو بعنوان ناو خاص مترحنیا ولكن بعنوان والكر بتوصيف والكر لسليل آيات قرآن هل الآن إن الذين كفروا مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله بآيات هنا يا فريق لأوصاف بني إسرائيل بصدها جور أحوال ينبانك يارا أما الله نعو به عنوان به كمشخص يعني صار جهاد كاتو يا باقي كر عندنا بس ليت الناو ليت الناو عام كأو جماعة لباقي جماعة كر لخلق جياد كاتو بامتيازات يعني وليت مثلا ناو بلو بتاغوز يا مستقبل نا أو باعتباري كده أو جهات اعتبارات مختلفة هكام لديدة هو مفرحة وقتی کلت تاغوت بکات ابلیه ولیه توان جماعت ملأ یا مناوی تربیجین مترفین اشتی بودری توان درستا مثلا لناو جماعت لملأ یک نفر دورترین یانا یک کفر که لرأس قدرت دنیا یو بی یا یک کفر که قدرت دینی مزورانی که درست کرده به هاو اخر ها نفر هم بدورو بريه و بتفاوت منطقة جامعية كهاتيا لجامع أول الجورا طبعا أطرافيان وعوامل فرسل لجامع أول بشكا كمتل لسا تعالو هل أودع مثلا رأسو ومية بشتي بيجريه لسا أولوك لو آيتاو سؤال كريا راجع بوانا وخلان بمستضعف دائما لوقتی که مورد اعتاب باز خاص خلال ادیریه ادریه توضیح منده که جماعت پیرو جماعت ترن اوان خوان نیم که اصل فاصل که هم درست کرده اصل امتیازات که هم درست کرده ولی عامل اجرایی افرادی کن که امتیازات که هم درست کرده وقتی لب تابوت بکار ادریه او مثل بوفرد بیجینه ولا تعود فتعاملك بأكبر إنسان أو يكيط لنا كبعنوان للدينيو يا بقدرتي للدنيايو لما وزور فلستش أكليان القدرة البان تريان وطل أكلية كليتو بشر إنسياد المطلقين بو أكاتو زياسر لباقي بشر الإحترام بو قائلون أولا تعود ولو هو تعود وليا هالإنسان جاي حد شبيته هر چی که زیاد لو حد و ارزش طبیعی خوی هست او اندازه خوا ارزشی پیدا داره چون که الان این تو پدیده ولی هستی هر کم خوای متعال مقدار ارزشی بودم یا به اعتبار مقدار فایده که ایگینی درست هر چی که مقدار زیاد لو حد ارزش طبیعی و هستی ارزشی بو قایبی او ایش اوی تطاقوی پس نزد تاغوت اصطلاح خاصی نیست با جماعت مغضوب علیهم نه نزد تاغوت صفتی که با وکر یک چکیت چه به صورت انسان ها اینجا واقعا نوانه چکن انسان نیم چکیت به صورت انسان ها یعنی صورت داروبرده یعنی صورت مثلا مواد مختلف موجود لكل زمينة لا لباقي كراترا شو أرزشيكي هف يرد يرد أرزشي بقائد دين أعلى طاغوت ما هي اعتبار فقط طاغوت فرد مفاعل نعم وفاقولة لبشي طغيانة يعني اشتكى طغياني في اليوم نسبت أرزشو موقعية واقعية قيلة محستيا هس بانتخاب طيب وكم انسان اكبر هس خوي بقالتي كتانية وفدان بردك في المواد الصلاتي بي حدا آن يعمتي يا خوات انسان خوي بصلا مجموعا طاغوت ونيبة جماعة ملأ بيجن وجماعة مغضوب عليهم بيجن يا مستكبرين مستكبرين تقريبا طاغوت الانسان يعني انسان يلك دعي يقولون فرشن بسيط خلقا وخويا نبان فرق ابن لخلق أعمال إلا مغضوب عليهم توجوكي أمانا طرام مغضوب عليهم مين مغضوب عليهم شامل أماني شري شامل قلت كريم ومتمن لكو دلالة فانيشيان إلي أوانا أو قزو بهانا ولد تستكن لقيامة أبو خان خواهي متعال بوجو إلا قرآنا إنساني أشنا كذيوة بحقائق و بشرق المختلف لإنساني و بكيدي دفئي شيء بعض الأجل الإنساني كمين جملة أعو جماعة و عامل إجراء هوس مستكبرين يا طاغوت يا طاغوت ولم و خيان لكي أمغات هوس لكا ببهاني أمك خيان بمستد أشنا و أمين لحالك أنا مستد أثنين فقط لبقى الاستفادة لمزاياك أولاً بدسي تيرن أمان خامتك الفياني خيانة تنبخل وليد بها الحال أمان مغضوب عليهم هن هشا مستكبر من هشا طابق من بل بل مسرف أيش تبالا بل يد اعتبارا مسرف لأنك إسراف هل منزوج ماديات لما نيتي شاهر إجريتو دبارة إيش عنواني كلا دبارة تراو مدلول موضوب عليهم يا مترسين يا ملأنية إخلاف يعني أوكا إنسان لا بهر داري لشتيكا رجل خطاره مثلا وقوة هذا الشتيك أرزشتي هذا ولي أو يعتنانا كار أرزشكي ويوليكا يا وقت واحد أرزشكي هاد زيادة لحد أرزشكي أشيد الشورنا مثلا نخواردن وسائل نوماو محل زندكي أما أرزشي هاد هو إنسان إثبات أن نسكة زيادة لحد ومتناسبة الجامع والشرائط الزمان أخويا أولا بإصلاح إسلاما في أجن حد متوسط كأولا هميشة مكيا بوستان جشاء مكا تشتي إسرافا وتشتي إسرافنا أعلى حد متوسط لا أرى زياتر هولي بؤرى زياتر قوي بومان الأطاع زياتر أعتنى إسراف في أكاد روح قوي بوخشتها أو إسراف بومان الياتيش وفي إنسان بإعتنى بنسبة بمطالب أرزشتار يا خير مثلا بأرزشتار زيادة الوقت اللازم وقتي بوكتا كوقت بعد مثلا بأرزشتار تل لبين بوا أو يشد بها الإشتراك فس إصلاح مصرفش إصلاح توافع بطاري موجود عليهم يا مصرفين يا ملأمين أما نحن كان بأعتباريكم إصلاحات سرهت بو أمانة ولكن باعتبارات مختلف يك اصطلاح خاص كتواء او جماعة دبي وامتيازات ينهر اصطلاح مستدفين فكسل عين يا ملأ يا مترفين وباعتبار امك ارزش امرو تراشو هولو اقدام امانة لا مقياس سنجش أعمال إلهية ورفتارك كخائك للإنسان لا تشرف نايا مرضوب عليهما لاغر قرآنی لمورد ان امر علیه بود امیش دوباره با اصطلاح عام و شامل و همه جانبه یعنی و ها حرف به حرف مطلب بگیریم نام خاصی قانونه مثلا نامن هست مؤمنین درسته؟ به اعتبار موکنین به اعتبار متقین به اعتبار یا غير لفظ مفرد بصورة الجملة باعتبارات مختلفة في هذا وهانية كجماعة أنعمت عليهم يعني أوانا وبرخوضان يعني أوانا كريقي صحيح يعني انتخاب كذب أو فيابيا يك إصلاح خاصة به كإتر هميشة أوان بذيته مثلا فاهم مفلحين يعني بيرجي فاهم مفلحين يعني بيرجي يعني باقي إصلاحات توجوكي ولكن مو جماعة مغضوب عليهم اصطلاح ملا يا اصطلاح مساكين أعند وانا خاصة إذن اصطلاحك باصطلاح طارق النعل بالنعل بطاريع لم يريك الله جماعة مغضوب عليهم لم دوانا بذلنا سن فجوكي بكور عادي خواترين وفسترين أسراب جماعة مغضوب عليهم كما محرمترين مزايا الشر بهر بذل يكمترين مزايا بهر بداريه كان هل لبل خاطر صفه اسراف ملائيه كخويا الملحق كان او نجوش كبو جماعته دس اول ملاء شنو دس جماعه ملاء دس بندي اكلين هو مش يتيمين قشتي مغضوب عليهما للحاز اموك حق ذنب غير اعلم ولكن للحاز نوع مزايا وجه افلادي كان فقط مستكبرين يا طاغوت يا طاغوت كان افلادهم مثل سلسلة مراتب إدارية فتن بلون من إصلاح الرائج للدنيا سلسلة مراتب هذا الذكاء الملاءة يشتي جاه موقعية امتيازات وثيقية بعضك هذا بأس الله هل لبلا ينبي لعي كوتون لدور بجوز بعد ذلك دي دي دي لدرياء ملاء الزوراء لدرياء ملاء قابوتا مثلا فلعنا تفكى كعنوان داعية دنيائي يا عنوان داعية ديني بي جنريته لما أمره ولم جوله وهركس أشي هركس نزيك تلعب مركز مركز ساقجي مصنوعي يعني برأس ملع رأس الشياطين هركس نزيك تلعب أو شيء تشاق تلعب تلعب لإمتيازات ملعيات يات الإسفاق درسة لإمتداء وقت شورة شورة أو أكثيك الرئة يعني أو ورد دستو فاكان ورد دوارا كان وأسور نوبنا وخلطاو هلا برو شنك أخو او طاغوتية او مستكبرة مثلا چه ديني چه دنيائي مدر خوي اتواني شانو بازوي خوي ام استضعافة تابر جابكا لنا جامعيكا يعني جماعتك لخلق قشتي تحقير ذاتو حقوق طبيعيو ماديو معنويا ليك سينيتو تميك تاتو بويا مديريتي بلو لاي خوي يقينا هش انساني وقد الشخصي خوي امناكا بسائكا بأسرادي تر سياسدي بعديها كأسرادي تر كيريتو لقدر أولا استفاداتا أم أسرادي درجة درجة تعبيد لاي أو درسة تحكريني جانيني أعوي شوى تشكي كرد لخلقو ريكر لمركز ملائيات ريكر لنقطة أولا مترفين أعوى أو تاغوتا مثلا أو مستكبرات شعنا مديني بيش الدنيايي فاسك بمركز دائري شعارين مختلفين ليه بكيش برو أم لا أو لا أو لا أو لا لو شعار لا مختشنتك أمانا أفراد مختلفك كدرجات المدد يدوريان بمركز ملائيته بخلق لم شعار لا درك فيه درس برأس أو كدائريك لما سطحك ومقدور به كأمخك لا أقرب بينا لا محيط برو محيط نزيك وبون أتواني فانت رو بيجي فرس البدرية أتي برو لا مركز باريت أبيته للحاظ المادية وقت يدرس بالعكس للحاظ معنوية وواسع للحاظ معنوية وقت تيننا وجماعة تيننا وخلق ولو مثلا ولدان الشريك بي سادي فرس ضعيف وخيري بي الديواني الحزد الشيخ بي ما شاكي من تهاي غلوب دعيها تفيك بيوزر قورا جرزا اگر برویتو برو مرکز اطراف برو مرکز ملائیت شد مثلا که ایلمو باریک روی أنا عين وضع تبعية خطوط الشعاع ولك لمحيط وبره مركز بشيء ولا لحظ مادية وشاء ترس قضية برعبتها أوانا واحد شيء نزيد ترم أوانا قدرة يعني زياترة استفادة مادية فلترة تصلاة إمكانات يعني فلترة هاد شيء تبرو محيط لحظ مادياته كم تير يعني أفراد إلى آخر الدائرة المطلقين قرار أدرن كبحاول فاصل يجانها سلخوت ولبشعون جزء مطلقين هذا ما كفيش ينكر لخوت وينكر له أو دائرة إسعافة هذا وإذا أون نوز الجزء أولى ولو ممكن شيء كشارد اسمه كده خيارية بدبخت بيتشارة لا شرافة وإيمان وحيثيته أزشر إنساني خيانه توافق صداقا بأو دائرة إسعافة بو أو إرزاقا أو تغذيبكا شد ما شاكري شيء كشارد اسمه كده بخير كارجة رسالي كشارد اسمه كده تفتيو خياريتي ولو بحرحال أدر نيتي وابو قصدي وابو كخيانة بخلق بكاتو هل برو بوري برو لاي دائري إسراف او جزو مترسيمة جايت الخلو بختي خيارية هذا لاي انا ولي قطع كم تريد سكفي قصد لكان زوردار كان زيادر اخوان ولي ام زعيفة كم تري اخوان جزو مترسيم حتى وفريه قصد اويت موطب عليهم هل كم لقيامتا او بها ندرس كابيجي كلنا مستضعفين إما بيت الصلاة من الصلاة ليس الكرياب من استضعاف شغلني أو هذا لا قبولنا كريه هل أولا لتجهت هدف ديريكي وإليها كلنا وجانا لنا وخلق كنيا دمي برولاي جماعة ملأشو وإليك تجهت بوزن بيدي جهت ديريكيش مهمة شروعك أصل ميتك فيني هل أولا شروعك كم إذا تكتل ياسر كيف قولا لا شعارنا نزيك بمركز يا زولا او مترحنية او او كادا جزء مترفين حتى وفيه ترجو تنكر يقول انا مجازاتي كاملا لمجازاتها بل بيك نو بيك هرديد مجازات يعني بيك هرديد قشت هر خائن مثبت بخوف وقشت ارزش مجازات يعني هم اما نقيات مجازات يعني مقدار بهر بداري يعني ممكن لنا أمانا أفراد بيك لروش خيانة بخلقه خومة دائرة إطرافة ملايم تربية قاهي عواطف إجازين دا قاهي حتى برو فاسيب چه برو درستيب چه ولي أفراد بيك هل كم دخلاتي شيان كم همتي أن هميشة أو بيكالان خلقك بو حساوسة أو إيتر بحساو دولي نوزيكي با أو مركز دائرين يا وبحصى وخواهفك حركة سيلمانا شئ النازا لو غيغ خائنانا كبويانا جديتي عن سبيلها وشئ النازا دول كفتو نخو لأوفر أو محيط دائرة دائرة إطراف يعني دائرة مخصوصة مطرفية مخصوصة جماعة منها خب لما يسأل أن أمد عليه معايا رزك يجن زورت لمورد والصالحين شهداء النبيين هاتف بتهديد أول المشمولة عن عبارة أوانم وبطور عادي إتف كفيت لنشوات قد يعتلنا عن يتوكى عن بالخوردار يشامل ينزلي مدر إنك لصفة خاصة كان مناصر جن أساسا بالخورداري بوشت لبروسة كفيت حق بناسي و تشبيسي بلاو زحمتي بو بكشه جلسة نبيين صديقين شهداء صالحين أعمانا لآيات القرآن بناو عنوان لأول يا جماعة للممتاز أعنم صفة عالية إنسانية ناظريين دي تزيد أمانة أولين ناس دخل أنعمت عليهم شنك أعن صفتك أولان خاصة شاملة نبيين أولان أولين ترشن داري لإنقلاب جهاد المبارزة عليه ناحق صديقين يعني أو كسانوا شورم و جدی و صمیمانه لرگه و تثبیت حقیان کرده و متوا وجود تثبیتیان کرده و اک ماجراتی حدیث ابو بکر صدیق تمشهور بود صدیق لبد شبو لبد اول حالتا جامعه اسلامی او بشت زجریه کشار جامعه انا و البته هشتا اصلاحا ناکریه بیجن جامعه افراد مسلمان لمکا او بشت زجریه کشار حدیث ابو بکر او بشت جهاد و مبارزاتی کتو بشتی کسرا کدیش و اقی مثل معراج هاتا بروا و اختی من دشمنان في عمر صلى الله عليه وسلم قال كان يقول لما حربيك كذا درست كان من جملة جدنيا عليه حضرت أبو بكر كذا وديان أنا ميشان ليش تستكشيك وديان لما مهم تريش عمل تستكشيك من لا رسالة على هات الوحية تستكم فيها أما جلابه هو بعث وكا أو لنا أفراد مسلمانا أم امتياز فياب كما يقول تصديق كنت تصديق با او نجم تصدق ساده دوی یا تصدق ساده دوی نه با او نجم که تمام صفتی تصدق حق و صدق بیده قطع غفتانیا درسته بی تردید لجوای انبیاء صدیقین که شایسته او نبا برخوردار لرحمت خواهد محسیدی و لجوای اوانا او دسته انینه توا که اگر لو حدان ويتن لا قبول حق جانب داري لحقا أقلا أو نكفتو اتنصر ريقي حق فحاضر ويتن هجشت أرزش داري أنا في داك دي هو حق على ويتو بشر نجاتي ويلنا حق الشهداء كليان أنا في داك دي كلسر وظيفي مسؤوليته قيادة يعني دانيانا لدواء أمانة أو جماعة أمينة الصالحين كهالشن خلشن سدان الكبير يعني بيئت من درجة سبيتين يا عمياء ولكن أو نهفك صفة صلاح لو أنا مسحة يعني أو وانا سازدار ونا لا يكون شايستة ليك شايستة ليك يا عمياء أنت وابو هذا كاتيب أول نبيين لو جوا صديقين لو جوا شهداء لو جوا صالحين بتذي بطاي أول كئيمة أزانين أنعمت عليهم يعني شا وبطاي أول أزانين أزش بالخلداري بسل هيكلية بقو بالانية بزوانية بجوان خاصينية برانية بل كبا خصلة للإنسانية بفداكارية لغي حقا أزانين كبتركيب أشياء أشوارة نزيد سنين بن أولا ما صدقون بن بو أنا هم تعليكم ولو دواء شار لو دواء أجل إنسان لليكيش نقطة أصلي كان بيك النبي لا أو حدا ولوان بيك كبكتنا مع دائري مصرفين مع دائري ملأ أوانيشا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هل مشمول أن هم تعليهم هم ولو لدرجات إكرا شنك سعادة بالخلداري آخرت درجات مهم أو لم يتبعشي جيدك أو خشكرة مالك أو خشكرة مال مهم يبسى أو الله أعرضوك إنسانك كأهل السعادة أقيامتا أو الله أعرضوك متى أبوي مخلوب أبوي وليه تفاوتك التفاوت الدرجات ليه تفاوت الدرجات أو شو الدرجة والثمان مثلا بانترين لا جين بمزايا أنعمت عليهما لو أنا بأخار إذا بستغنين كريالا عموم خلق بل شرطك نكف نسل أو باركيتر بلك لخلق بن لو أنا بن لا يحق بن لا نحق نكف بهذا جوري بيت أنا قلوب فنجم لأنعمت عليهما أحسن السؤال اللي تريش مطرحك جهاد أكبر وجهاد أصغر بل جهاد أكبر بوجن كهركسي يت إنسان درستا وجهاد أصغر بوجن تنسبي بشرية درستك يا بحسب ظاهر شيء قد يمعكوز به تلاش بود درست کردن یک انسان جهاد اکبره ولی تلاش بود درست کردن بشریت جهاد اکبره وقتی فتح مشاعری حزم مشاعری نفرت مشاعری ظاهر واسکه ام جهاد دوم جهاد اکبر بی و اول که اخر بی اما نه کمیت مسحمیه فتح روایت مسحمیه ارزش بچتیر کرد مثلا ایچ فدار تو من سرق عربية جه من لم يكن لنفسه كيف يكون لغيره كسي نتواني بو خوي خاصية شو نتواني بو خلق خاصية خاصية البطا محدودة والبيشكنا خاصية بطلس معنوية كوردولا هر إنسانك أجل موفق بو لوجود خوي يكدان إنسان قيوب با إمام درس وصادق ومجاهد ومبارس پلوشتا خود و خودی تر خرمکی کده و جامعه ولی اگر اعن کار اولا انجام نلا هرچن هولی وقتی اعتر بی بو جهد بو جامعه هر ضرر بو جامعه نلا هر مردم اخاط صحمت الگردی تر افراد اولاد کشت ونجو مشقت ایجاده که بو مردم امید اولاد خود چلا عبوشتی کشمیه به تردید اولین خدمت هر انسانی به جامعه هر لحاظ جامعه و هر لحاظ مفهوم وسیع بشریت و اوفت که خوی درست که که خوی بکار وگه که خرمت بخلق که چون که اگر خوی درست نکرد هر چیک عنوان خرمت بخلقی بی به حقیقت و پوچ و فتیان و فتیان لا ام مطلبه بگذارین بین سر بعد المطالب اجتماعی أصدق من هذك عنوان رهبرية فكري إصلاح خامد بجامعين هذك كم وقتي مراجعات من بنوع زندگي شخصيا بعارضي لليا بعاواتي لليا بتبو تفكري لليا تماشاكين راسي لنا جامعات هم فرد هذك أو لمن حدتو هذك أو نبي أرزش الفوز جا فكري لليا بنوع أدر جامعة لبن فامي وحماقات بخلط ليتو طلاو أما نفسي تفتري بكفية الشونية نسيبي كونا بلو كوية شيء فرمان ديا حركة غريب شروق يالا تلاش غريب زحمة غريب ما رحت بإيجاد بوة تبي سريجة بوة كا خير دخنا كفية وأو تلاش زحمة غريب يالا نتيجة كهر بوث الشرط والنحر شنك وقتك جهادا تخير بشون يوزي أدانا إنسان بكشتانا وقالنا شرط ويت الشرط والنحر دلسة بس هر حركتك كإنساني بريكي بيرنا وجامعيكا بوجودي بيري إيجاديكا شرط علمية أولي أنختك مركز حركتك قيادة حركتك درستا كخويا درستا بودلولة ام جهاد جهاد اكبر يقدان انسان خاص وقريب درست كردن دي ترديد نتيجة ويتعمك انساني درست كريم ولهشتا او دان انسان خاص طول وجود خود درست نكي حتي قصدكي هود وهرابكي بو اصلاح مردن يا مردم خلطاننا يا لو أم يقتل خو خلطاننا بزور خليكي خطخلتني كبكار وبيش خمد بمردمكي لحالك أجر سنوانا مراجعة بزمير خطوبة مجتكي لخطوبة منيات خطكي متوجهينا تبكار قيادة خطناي توشربي نقبتي بلاي وخط مجد لبلا خط درسكي جاني روضي نبو مثالك البته نحتاج فقط تام موضوع ولی هر متناسب به تکم مطلع این بعض جنک ادعای اماکن که خدمت به جامعه کن اول اون معلم ل ندرسی که رحمت کشن و اصلاح خویان بعد تو آن شل فنجان سر نام مردم هر ورش کن لحالا که ال انسانی ل آم جمله مالكي خيان شوركا مالكان يميركن لبرابر أنواع حوادث وآفات بلايا حوادث لذناك أولا إمين من خارجات يشتينا بيت بيشبه ومنالك هشتا تجربه كما لزمي بيا هل خيطو دفعي بكثيرتو أما حادث اخبو منالك هر شتيك انسان صارتي ذهني نبي اطلاعات معلوماتي لبارة ونبي او حادثة اعمنا على الوالة خالة برابر حوادث حساب نشده نامحدودة فوا اولئك بعنوان مكخرمت بجانه حتى درس وصل مسألة كردي لباري بعد صدق كوا لوقتك قروتي لدورة ودشمنتي نزيك بيتو ارم قيام شادنه لكلاوه ولا لها مارغلا وقت دشمن دورة كتيتو جالي لو جسكي خيان بارنو هراو بزمو جندارو شيخ ساونا زريناو اوارن اما نفيان جن دورة او جنوالا اگر راستيش نخمت بزار جانعا برملنا مالكي خوانا ددانا منعو قل يسالم تيش